مع الله في نفحات الشذا، مع الله ملء ثغور الزهر، مع الله في الحقل حلو الجنا، مع الله في الروض دان الثمر، مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنا وأيان مر، مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبر.